إيه؟ لأنه هو بارك الله فيك السقط إذا كان دون نفخ الروح فإنه لا يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإنما يدفن، وإنما يدفن لأنه قطعة لحم محترمة. أما إذا كان نفخت فيه الروح فإنه يكفن ويغسل ويصلى عليه. فهذا إذا قدم لكم يعمل فيه بغلبة الظن، فإذا غلب على ظنكم من هيئته من تكوينه أنه بلغ الأربعة أشهر أنه تنفخ فيه الروح، فهذا غسلوه كفنوه صلوا عليه. وإذا غلب على ظنكم أنه دون ذلك فهذا يلف ويحسن إليه ويدفن.